بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دي تكون أول حلقة في برنامج بطاريق مشوية. طبعا في المطبخ بتاع برنامج بطاريق مشوية. طبعا حلقات المطبخ دي خاصة بإعداد الوجبات وبالتولز اللي هنستخدمها في كده، وأي حاجة خاصة بإعداد الوجبات بشكل عام، يعني أي حاجة خاصة بفريق الطهاة تكون في المطبخ. إنما طبعا الوجبات نفسها دي في المشروع نفسه اللي هو الوجبات، وجبات أطباق مشوية. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها ازاي إن احنا نسجل الديسكتوب بتاع لينكس، وازاي إن احنا نعالج الفيديو اللي طالع ده، بحيث إن احنا مثلا هنضيف له صورة اللي فيها اللوجو بتاعنا وفيها الكريدتس والرخصة في البداية، وازاي ان احنا نعالج الفيديو ده، عايزين نقطع منه مثلا مقاطع، عايزين نعمل فيه اي حاجة، التولز اللي احنا نستخدمها في الكلام ده كله. فالشرح انا بشرح على OpenSUSE 10.3. طبعا الكلام ده ينفع يطبق على معظم توزيعات لينكس المشهورة، بس هنحتاج مثلا ممكن يختلف شوية أسماء الباكيجز أو ما إلى ذلك. بالنسبة للأوبن سي، الباكيجز اللي احنا محتاجينها هي ريكورد ماي ديسكتوب داش جي تي كي و اف اف ام بي جي و اف اف ام بي جي تو ثيور. ريكورد ماي ديسكتوب داش جي تي كي دي اللي احنا بنستخدمها في تسجيل الديسكتوب، و FF MPEG to Fiora ده عشان احنا نعالج فيه الملفات اللي طالعة عندنا في Fiora. اوك Fiora ده اسم الكوديك الاوبن سورس اللي احنا بنستخدمه، بحيث ان احنا لو عايزين نضغط مثلا الفيديو ده اكثر او كده، بحيث انه يكون حجمه اصغر لما يترفع على الانترنت. و M Player طبعا ده ميديا بلاير معروف مشهور جدا لاي حد شغال لينكس، هنحتاج انه يكون انستولد اولا عشان احنا نتست الشغل بتاعنا واحنا شغالين، وفي نفس الوقت عشان خاطر برنامج لايفز اللي هو الفيديو اديتور اللي احنا هنستخدمه يكون شغال كويس. يعني هو تقريبا لايفز بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، هو ممكن يشتغل من غيره بس يعني هيكون صعب. وفي باكج اخيره اسمها لبثيورا داش ديفيل. لبثيورا داش ديفيل هنحتاجها عشان خاطر نعرف نطلع من برنامج لايفز لما هنسطب له أدون كده معينة، نطلع منه ملفات الكودك بتاعها أوكسي ورا مباشرة، ما نحتاجش برامج بسيطة في النص. فأول حاجة إن احنا هننزل أدون للبرنامج بتاعنا اللي هو لايفز. هننزله أدون. الأدون هتنزل بالأوامر اللي هي ظاهرة على الشاشة دي، وطبعا الملف ده هيكون موفق مع الحلقة. الأدون أنا حط منها نسخة مخصوصة. طبعا في الأدون دي نفسها في منها نسخ، يعني نسخة أصلية، بس النسخة الأصلية قديمة شوية، فيها مشكلة في الأبعاد بتاع الشاشة النسبية، يعني الشاشة اللي هي ال LCD أو ال CRT اللي هي مش وايد، يعني دي نسبة العرض للارتفاع 5:4. انما هنا الادون دي باي ديفولت بتطلع ابعاد 4:3، وبالتالي بتعمل ريسايز للفيديو بتاعنا، هتعمل له ريسايز اوتوماتيك بشكل معين. الشكل ده هيخلي شكل الفيديو طبعا سخيف، مش ظريف يعني، ومش طبيعي. فهنعمل انستول الادون المخصوصه دي. طبعا لو حد عايز يستخدم الادون الاصليه في حاجه شخصيه هو عايز يعملها، يعني عنده فيديو عادي طبيعي ابعاده مثلا 4:3 او كده وعايز يستخدمها، يقدر يسيرش عليها على الانترنت ويلاقيها ويستخدمها ويحطها مكان دي في نفس المكان وتخدم دي لما يحتاجها يحطها برضه. بعد كده نبدا نستخدم البرنامج بتاعنا اللي هو جي تي كي ريكورد ماي ديسكتوب. جي تي كي ريكورد ماي ديسكتوب هنشغله هنحتاج ان احنا نظبط، بس فيه نتأكد ان مجموعة من الاعدادات تكون مظبوطة. يهمنا هنا في الخانة بتاعت performance في عندنا include on the fly و zero compression و quick subsampling و كده. طيب الإعدادات بالشكل ده كده دي مناسبة لأي حد البروسيسور بتاعه مثلا انتل أعلى من 2.8 بروسيسور و512 ميجا رام، أو اي ام دي مثلا لو أي حد عنده بروسيسور اي ام دي يكون أي حاجة من الاي ام دي أصلا 64 مثلا أي حاجة جديدة يعني هيشتغل كويس جدا برضه 512 ميجا رام أو حاجة. عشان هو ده الكلام ده يلزم للإعداد اللي هو encode on the fly عشان ده بيخلي الفيديو يتعمل له encoding يعني يتحول على طول للكودك بتاعنا اللي احنا اوكسيورا أثناء التسجيل ما بيحصل، وبالتالي بيخلينا نتحاشى المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة ان مثلا الكهرباء تقطع او البرنامج نفسه يكراش، يعني على الاقل هيكون عندنا الشغل لغايه ما حصلت المشكله. طبعا لو انت ما عملناش على الاوبشن ده بتكون الملفات موجوده بس الملفات اللي هي الفيديو فيها مفكوك موجوده بس بيكون صعب ان احنا نرجعها. لو حد عنده الجهاز بقى بتاعه بطيء فهيشيل العلامه من على انكود اون ذا فلاي وهيعلم على زيرو كومبريشن وكويك سب سامبلينج. تمام، بقيه الاعدادات نتاكد انها بالشكل ده. بعد كده هنقول له سيف از و هنعمل هنا مثلا كده نسميه تيست على سبيل المثال، هنسمي الفيديو بتاعنا هنا ونسميه تيست 1.ogv يعني اوج فيديو مثلا، يعني طبعا الامتداد مش بيفرق في الانجلش بس يعني عشان يبقى يكون معبر تيست 1.ogv وندي له اوكي. مجرد ما بنضغط على اوكي بيبدأ التسجيل. كده التسجيل بدأ بالشكل ده، نقدر حتى نلاحظ مثلا هنا كده ان حجم الفيديو بيكبر بالشكل ده كده بقى 2.5 ميجا تقريبا. هنوقفه عن طريق طبعا بيظهر له ايقونة تحت هنا، مجرد ما بنضغط عليها هو كده وقف وانتهى التسجيل. نقدر نضغط ايه كويس كده الملف الناتج عندنا موجود بشكل طبيعي. دلوقتي هنبدأ نتعامل مع الملف الناتج ده عن طريق برنامج لايفز. هنفتح برنامج لايفز البرنامج للواجهة الواجهة دي. هنتأكد في البداية بس من عدة أمور وإحنا شغالين على لايفز. أولا نتأكد إن الأدون بتاعنا إحنا سطبناها مظبوط، وده عن طريق إن إحنا نروح لتولز بريفرنسز وهنتأكد إن من إنكودنج هنا إن هنا مختارين مالتي إنكودر. لو جينا هنا في الأوتبوت فورمات ولقينا تحت هنا خالص لقينا تحت في هاي كواليتي أوج ثيورا فوبرس وهاي كواليتي اوج اوج يعني موجود هنا كلمة اوج وثيورا، يبقى ده يبقى كده الادون بتاعتنا شغالة مظبوط. نختارها بشكل عام يعني هنختار مثلا هاي كواليتي ثيورا اوج ونديله اوكي ونقفل. تاني حاجة من ايديت لازم يشيل علامة من على ديكابل فيديو فروم اوديو. لو مش نشيل العلامة هو بيفصل الفيديو عن الصوت وممكن تلاقي الصوت اترحل بعيد عن الفيديو، طبعا ده ما بيكونش ظريف. بعد كده هنفتح الملف بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه من نفتحه بالشكل ده تيست كده نفتح تيست .ogv بيبدأ يعمل اللي هو importing. يعني بياخد شوية وقت طبعا حسب حجم الفيديو بتاعنا. هو طبعا عشان بيحول كل فريم في الفيديو لصورة منفصلة، وبالتالي بياخد وقت طبعا، يعني حسب عدد الفريمز اللي عندنا، وحسب طبعا حسب البروسيسور يعني. كده انتهى من هو يفتح الفيديو ده. طبعا الفيديو كده عندنا موجود في الكليب ده مثلا، كليب ده اسم الفيديو هنا موجود عندنا. هنفتح صورة عشان خاطر نحط الصورة دي في الأول، باعتبار إنها صورة عايزين نضيفها في أول فيديو. فهنفتح أي صورة عندنا، ولتكن الصورة دي. طيب دلوقتي الصورة دي عبارة عن صورة، هو لما هو فتحها حولها لمقطع فيديو قصير جدا، لأن هو فريم واحد بس، ففريم قصير جدا، يعني تقريبا بيكون 1/15 ثانية أو أقل. فالفريم ده الأول محتاجين إن احنا نضيف له صوت، طبعا هنضيف له صوت فاضي، فبنيجي هنا من أوديو نقول له insert silence in selection، وندي له اوكي. هو كده دخل بقى عندنا الفيديو ده بقى فيه صوت. بنضغط على كنترول A او نيجي من edit select all frames، تمام، وبعد كده نقول له كنترول C او copy selection. بعد كده هروح على الكليب الثاني بتاعنا، وهنروح على أول فريم فيه عن طريق نتأكد إن احنا واقفين على أول فريم من هنا كده، بدل هنا رقم واحد يبقى احنا واقفين على أول فريم. هنضغط كنترول أي أو نقول له insert from clipboard، ونقول له insert before selection. طبعا اللي احنا بنعمله بيست ده فريم واحد بس، وبالتالي لو احنا دخلناه مرة واحدة ده number of times to insert، لو دخلناه مرة واحدة مش هيلحق اصلا يتعرض في الفيديو، فهنديله رقم وليكن 50، ده بحيث ان هو ياخد مثلا مدة 3 ثواني تقريبا في العرض، بحيث انه يظهر في الاول. يعني الصورة دي هنعتبر ان هي الصورة اللي فيها اللوجو والكريدتس بتاعت المشروع، ونقول له insert والساوند، وطبعا اتأكد انها متعلم عليها، وinsert before selection، وندي له اوكي. ده لو عايزين نحطه في الاخر طبعا، لو في الاول اسف، لو هنحطه في الاخر خلاص بنكون واقفين على اخر فريم، ونقول له insert after selection، ندي له بالشكل ده ونضغط له اوكي. بعد كده ندي له اوكي. كده هو انتهى من عمل الانسرتنج. كده انتهى من عمل الانسرتنج. بعد كده كل اللي احنا هنحتاجه ان احنا هنسيف البروجكت بتاعنا ده. طبعا لو حد احتاج يأدت اي حاجة يقدر يأدت في سيلكت كده مثلا، تختار هنا السيلكشن كده بالشكل ده مثلا، عايز تديليت الجزء ده او يعني تتعامل بأي شكل من الاشكال. بعد كده احنا كده انتهينا من الايديت بتاع الكليب بتاعنا ده. لو كده حتى شغلناه عملنا كنترول A وقلنا له من هنا كده play، هيشتغل بالشكل ده. تمام، وهنضغط له stop. هنسيف الكليب بتاعنا، سيف انكود كليب as، وندي له اوكي. هنا هنختار اسم للملف بتاعنا اللي هو المنتج اللي هيطلع، هنسميه وليكن final test. مش لازم نحط اي امتداد، هو اوتوماتيك هيحط امتداد حسب الكودك اللي احنا مختارينه. هندي له اوكي. نتأكد ان الاعدادات بتاعتنا بالشكل ده، مالتي انكودر هاي داش تيورا فورفس، طبعا دي بتتظبط من برفرنسز، وممكن تغير من هنا لو حد محتاج يغيرها. ندي له اوكي. نحط هنا تايتل موضوع تست 1 الارتست. بعد كده هتظهر الشاشة دي نتأكد ان احنا ما نعلمش على البوكس ده. البوكس ده ما حدش يعلم عليه عشان ده هيعمل ريسايز للفريمز وبالتالي هيطلع شكل المنتج النهائي سخيف. هنديله هنا وهننتظر لغاية ما ينتهي من السيفنج بتاع الفيديو. وبمجرد الانتهاء من التسقيف نقدر نقفل اللايف. طبعا اللي يحب يسيف البروجكت ده يقدر يسيف، اللي يحب يديليت يقدر يديليت، بس طبعا اللي هيسيف هيفضل البروجكت واخد نفس المساحة اللي كان واخدها بالصور بكل حاجة كان واخدها. فاللي عايز يختار سيف يختار، اللي عايز يديليت يقدر يديليت. بعد كده هنقدر نروح للدايركتوري اللي احنا كنا شغالين فيه، حاطين فيه الفايلات بتاعتنا، نشيك على الفايل بتاعنا اللي هو موجود وهنضغطه بFFmpeg to Fiora. هو اصلا FFmpeg to Fiora بيستخدم في تحويل ملفات من اي صيغ فيديو تانية لاوك Fiora، بس احنا هنا يعني هنضغط بيه ملف اوك Fiora بالفعل اللي احنا مطلعينه. فبنقول له داش او، نديله اسم الفايل اللي احنا عايزينه وليكن مثلا final dash test dash compressed dot ogg، وبعد كده نديله اسم الفايل اللي اوريدي موجود عندنا ونضغط انتر. هننتظر لغاية ما ينتهي. هنشيك تاني على حجم الفايلات، تقريبا الحجم كومبريسد صدر بحوالي 40% مقارنة بفاينل لاش تيست الأصلي وبدون تقريبا أي فاقد في الجو. كده الحمد لله خلصت أول حلقة من حلقات مطبخ بسيط مشوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا في المشروع ده ويباركنا فيه، وأشكركم على حسن استماعكم. مع السلامة.